معنى الاستيلاء يلزم من ذلك أن يكون لله تعالى مضاد ومغالب، أخذ العرش ثم الله تعالى أراد أن يستولي وأن كذلك يسيطر على العرش من مضاده ومغالبه، والله تعالى لا مضاد له ولا مغالب له، بل الله تعالى هو القاهر لجميع خلقه، هو القاهر لجميع خلقه، فلا مضاد ولا كذلك مغالب له سبحانه. ثانيا يلزم من ذلك أن الله تعالى لم يكن مستويا أو مستوليا على سائر المخلوقات، لأن الله تعالى خص الاستيلاء بالعرش، إذا ما فائدة التخصص في الاستيلاء بالعرش والله تعالى مستول على جميع المخلوقات، الله تعالى مستول على جميع المخلوقات، فلماذا خص الاستيلاء على العرش فقط؟ كذلك يلزم من ذلك أن الله تعالى قد جاء وقت وهو خاليا من العرش، وهو كذلك غير متمكن في العرش، وهذه كلها من اللوازم الباطلة، وإذا علم بأن اللازم باطل كان الملزوم باطل، إذا كان اللازم باطل علم بأن الملزوم باطل، ما هو الملزوم؟ تفسير استوى بماذا؟ بالاستيلاء. وما هي اللوازم؟ هذه ثلاثة الأمور، وهذه ثلاثة الأمور إذا كانت باطلة وهي اللازمة لكان الملزوم كذلك باطل، فبهذا يعلم بأن تفسير استوى بالاستيلاء ليس فيه دليل من كتاب ولا من سنة ولا كذلك من كلام اللغة ما يؤخذ دليلا وسبيلا إلى تعطيل هذه الصفة ويكون استوى بمعنى استولى، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في الفتاوى وكذلك كلام ابن القيم في الصواعق كلام كثير، وكذلك شحن فيه من الأدلة في الرد على هؤلاء، والأئمة قديما وحديثا يردون عليهم وعلى الأشاعرة والمعطلة على هذه الشبهة، وهذا إنما هو اختصار من الردود الذي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وغيرهم من السلف. يقول بأن ابن القيم لم يذكر في شيء من كتبه نسبة هذا القول لأحد، يعني استوى بمعنى استقر، يعني الأخ مما يؤيد الذهبي ويأتي بهذه الأمور. ثانيا لكون ابن القيم قد يقع في الخطأ في العقيدة مع أنه أوسع علما من الذهبي، ولكن الحق في هذا مع الذهبي رحمه الله. ثالثا لكون الأدلة تخالف هذا المعنى وهو الاستقرار. طيب ما معنى الاستقرار؟ من صاحب الورقة؟ ها؟ ما معنى الاستقرار؟ نرد عليك بالآية، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وإذا قلت بهذا القول الثالث هذا سيفتح بابا لك في دخول المعطلة من الأشاعرة وغيرهم، بأنك تصف استقراره باستقرار الخلق وتقول بأنه لا يليق. وأما قولك بأن ابن القيم لم يذكر في شيء من كتبه نسبة هذا القول لأحد، يكفي بأنه قاله في هذه القصيدة التي هي النونية ونسبه إلى السلف، فأنت عليك بالدليل بأن هذا لم يقله أحد من السلف، وابن القيم أوسع معرفة، وكيف يأتي ويقول بأن بعض السلف يقول بهذا ولم يقله أحد؟ لا شك إذا رجعت قليلا إلى كلام ماذا ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن تيمية يقول في أحد أو في إحدى المسائل وقد راجعت لها 100 تفسير. طيب كم الآن يوجد من كتب التفاسير لدينا في هذا العصر سواء كانت المطبوعة أو المخطوطة؟ هل تتعدى إلى 20 تفسيرا؟ الجواب لا، ما يتعدى. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول اطلع على المسألة من 100 تفسير، يعني من 100 كتاب من التفسير. طيب إذا كان الأمر كذلك هل نقول إذا نقل ابن تيمية هذه المسألة نقول له أخطأ ابن تيمية؟ لا بارك الله فيك، المثبت مقدم ها هنا، المثبت مقدم ها هنا، ولا نستطيع أن نطعن في ابن القيم حتى تأتي لنا بالنفي، حتى تأتي لنا بالنفي، والقطع في النفي صعب، القطع في النفي كما يذكر العلماء صعب، لكن القطع في الإثبات سهل، لأنك إذا وجدت واحدا من أهل العلم تقول وقد أثبت السلف ذلك، لكن إذا قلت لم يقل أحد من السلف هذا صعب. لماذا؟ لأنه يلزم منك أولا الاطلاع على سائر كتب السلف. وهل اطلعت أنت أيها الأخ على سائر أقوال السلف حتى تقول بعد ذلك لم يقل أحد بهذا؟ هذا يلزم منك ماذا؟ أن ترجع إلى كتب السلف وأن تحيط بها علما. وأما الخطأ من يقول بأن ابن القيم لا يخطأ، بل هو يخطأ، لكن بما أنه قال ذلك ولا نكير، لا يعلم نكير لأحد من العلماء بعده على هذا الأمر. كذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أثبت صفة الاستقرار، بل أثبت معنى استوى الاستقرار كما في كتابه التدمرية، يراجع كتاب التدمرية. فهذا العالم مع ذاك العالم وتلميذه صعب أن نقول بأن ابن القيم اختلق تفسيرا لم يقله أحد من السلف. فقول الذهبي بأن استقر بأنه ماذا ليس بصحيح، هذا يدل على أن من السلف من قال، لكن الذهبي لم يرتضي، الذهبي لم يرتضي، وفعلا من السلف من قال بهذا كما في كتابه العلو، في كتاب الذهبي العلو قال ونقل لا أذكر كلام من الآن، وقال بأنه بمعنى استقر فرد الذهبي وقال بأن استقر ليست بمعنى استوى. فقبل أن نرد على العالم لابد لنا أن يكون لنا ماذا؟ علم، أن يكون لنا علم. لكن ترجح قول أحد العلماء على آخر وهذا مثبت لذلك، وكذلك هو أعمق في بابه في باب الاعتقاد، نأخذ بقوله ولا نرد القول الآخر، ولكن نقول القول هذا أولى وهذا القول صحيح، ولا نستطيع أن نتحكم على الذهبي ونقول عليك أن ترجع إلى القول الحق إلى غير ذلك، لا، ولكن نقول طيب ما هي المحبة عند الأشاعرة والمعتزلة؟ ما هي المحبة، صفة المحبة عند الأشاعرة والمعتزلة؟ ها؟ آمين. ها؟ هذه الشبهة، لكن ما هي صفة المحبة أولا؟ عند المعتزلة ماذا؟ الثواب. وعند الأشاعرة إرادة الثواب. طيب ما هي شبهة المعتزلة والأشاعرة في صفة المحبة؟ ها؟ ها؟ ها؟ هل دخل العلم؟ ها؟ لا. طيب. ها؟ ها ما لكم؟ ها لا الأخ العدلي الميل. ها المناسبة تستلزم المناسبة، هذه شبهات هؤلاء. ما معنى المناسبة؟ ما معنى المناسبة؟ ها ها الأول ايوه ها بمعنى القرابة. طيب وهذا صحيح؟ هذا باطل. المعنى الثاني ما هو؟ ها ها ماذا؟ المماثلة. كذلك هذا ليس بصحيح. طيب الثالث؟ ها ها الموافقة. طيب واي المعاني يريدون هؤلاء الأشاعرة؟ ها ها المماثلة، يريدون المماثلة. طيب ما هي أقوال الناس في الاستواء؟ ما هي أقوال الناس في الاستواء؟ درس أنت. ها ما هي أقوال الناس في الاستواء؟ القول الأول وهم أهل السنة. القول الثاني وهذا قول من؟ طيب المعطلة بشكل عام. طيب إنكار هذه الصفة. طيب ما هو الفرق بين العلو، صفة العلو وصفة الاستواء؟ الفرق الأول ما هو؟ أنا الاستواء صفة فعلية. طيب والعلو صفة ذاتية. طيب الثاني الفرق الثاني الاستواء يدل على العلو ولا. طيب الثالث الاستواء لا يثبت إلا بالسمع. هذا ماذا؟ السمع والعقل. طيب طيب الأخ يقول ها هنا لمن ينسبون الممثلة، لمن ينسب الممثلة وهل هم طائفة معينة؟ لا، هم ليسوا بطائفة معينة، لكن منهم الكرامية وكذلك منهم بعض الرافضة أو الرافضة. أما هم يعني بفرقة مستقلة لا. وهذا قول شيخ الإسلام ابن القيم في الصواعق. يقول هل يجوز للرجل أن يقول أنا قادر أن أعمل كذا من الأعمال أو بقدرتي أن أعمل كذا؟ الله أعلم ظاهره الجواز، ظاهره الجواز، لأنك تتصف بالقدرة، تتصف بالقدرة، فالله أعلم لا مانع في ذلك. طيب الأخ يأتي بفائدة ها هنا، قال في مجموع الفتاوى المجلد الخامس 519، قال شيخ الإسلام وقال عبد الله بن المبارك ومن تابعه من أهل العلم وهم كثير. ركز على كلمة كثير، هذه صاحب السؤال الذي رجح قول الذهبي في الأمس. وقال عبد الله بن المبارك ومن تابعه من أهل العلم وهم كثير، إن معنى استوى على العرش استقر، وهو قول القتيبي. وقال ابن عبد البر في التمهيد السابع 31 و100 الاستواء الاستقرار. يعني بهذا شيخ الإسلام تيمية ينقل على أن من قال بالاستواء هم كثير، هم كثير ابن المبارك ومن تبعه من العلم وهم كثير. طيب بماذا يستدل نفاة الاستواء؟ بماذا يستدل نفاة الاستواء؟ وهو قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. وما هو أصل البيت؟ ما هو أصل البيت الموجود اليوم في ديوان الأخطل؟ قد استولى بشر، قد استولى، قدم بشر، بشر قد استولى على العراق. طيب ويرد عليهم كذلك بما سبق في الأمس. طيب ندخل بالدرس، الأوراق اليوم كثير. طيب طيب يقول الأخ ما المقصود بقوله تعالى إنما تولوا فثم وجه الله؟ هذا سبق. ثم السؤال الثاني قال مثل الشيبانية هل هم من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ما أدري، الله أعلم. معك هذا المثل، مثل الشيبانية هذا؟ ها؟ طيب نقرأ إن شاء الله، أنا ما أعرف، الله أعلم. طيب يقول شيخ الإسلام أو يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه قال وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى بالتولى سبق هذا، أو حملهم على يعني التي في الآية الرحمن على العرش، أو حملهم على معنى إلى الرحمن على العرش استوى، أي الرحمن إلى العرش استوى، فيكون استوى بمعنى قصد، فيكون استوى بمعنى قصد. طيب السلف رحمة الله تعالى عليهم كما سبق لهم في ذلك في كلمة استوى أربع عبارات: الارتفاع والعلو والقصد وكذلك الاستقرار. اليوم إن شاء الله نناقش مسألة القصد، مسألة تعيين استوى بمعنى قصد، ثم بعد ذلك نتكلم على هؤلاء الذين جعلوا استوى بمعنى قصد. السلف عندما قالوا استوى بمعنى قصد إنما مرادهم في الاستواء المعد بإلى، إنما مرادهم بالاستواء المعد بإلى. وكلمة استوى قبل ذلك تأتي على ثلاثة أحوال، كلمة استوى تأتي على ثلاثة أحوال: إما أن تتعدى بإلى، وإما أن تتعدى بعلى، وإما ألا تتعدى بشيء. الأول وهو تعديها بعلى، فهذا اتفاق بين السلف، هذا اتفاق بين السلف أن استوى على بمعنى ارتفع، استوى على بمعنى ارتفع وعلى. وأما استوى إلى إذا تعدى بالحرف إلى، فالسلف في هذا على قولين، السلف في هذا على قولين، ولا يضر اختلافهم، لا يضر اختلافهم في ماذا استوى إذا تعدى بإلى مع اتفاقهم، لأنها إذا تعدت بعلى فإنها تفيد الارتفاع والعلو. فاختلفوا بقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. اختلفوا هاهنا باستوى إلى، فقالوا هاهنا استوى لم يتعد بعلى وإنما تعد بإلى، فلهم في ذلك قولان، السلف لهم في ذلك قولان. فمنهم من قال استوى هاهنا على بابها، أي استوى بمعنى ارتفع، وكلمة إلى من باب ماذا نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، فقالوا إلى نابة ماذا نيابة على، فالمقصود استوى إلى أي استوى على، من باب أن بعض أحرف الجر تتناوب، بعض أحرف الجر تتناوب، فيأتي كلمة إلى ويقصد معناها بعلى، وهذا معروف في لغة العرب. فالقول الأول أبقوا استوى على بابها وقالوا ارتفع، وإنما قالوا إلى في هذه الآية في هذه السورة سورة البقرة قالوا إلى بمعنى على، هذا القول الأول. وسيروا استوى في بابها على جميع تعديها سواء تعدت بعلى أو تعدت بإلى، فهي بمعنى ارتفع. القول الثاني قالوا نحن نعكس القاعدة، قالوا نحن نعكس القاعدة ونبقي إلى على بابها، نبقي إلى على بابها، لا نقول بأن إلى بمعنى على، بل نقول أو نأتي بفعل يناسب إلى، يناسب إلى. فقالوا استوى بمعنى قصد، تقول قصدت إليك وأقبلت إليك، فقالوا إذن استوى هاهنا في هذه أو في هذا الموضع إنما هو بمعنى قصد، مع أن أصحاب هذا القول يقولون إذا تعدى بي على يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى ارتفع، قلنا اتفاق بينهم، ولكن اختلفوا في هذه الآية فقط، وقلنا بأن الاختلاف لا يضر لأنهم قد اتفقوا على أن النصوص التي جاء فيها الاستواء بمعنى الارتفاع. فهؤلاء القول الثاني عكسوا القاعدة فقالوا نبقي إلى على بابها، وإنما نؤول ونفسر معنى استوى إلى معنى يناسب إلى. ما هو المعنى المناسب إلى لحرف الجر إلى؟ قالوا قصد وأقبل، أي قصد وأقبل إلى ماذا؟ العرش أو إلى السماء، إلى السماء. فهؤلاء لهم قول وكذلك أولئك لهم قول، وكلا القولين له من طريقة ولغة العرب سبيل معروف. فسواء الذين قالوا بهذا أو هذا كلاهما مصيب، كلاهما مصيب على جهات لغة العرب، لكن القول الأول أولى، القول الأول أولى، حتى نسير كلمة استوى على بابها ونقول بأن إلى بمعنى على، وهذا كثير في لغة العرب، هذا كثير في لغة العرب، وهو إبقاء الفعل على ما هو عليه وإنما يتغير معنى حرف الجر. والقول الثاني كذلك له نصوص وله كذلك أقوال من لغة العرب تؤيد ذلك، لكن البقاء على التنصيص العام وهو أن استوى بمعنى ارتفع فيكون هذا أولى، ولا نخطئ من قال بالقول الثاني لكون لغة العرب توافقهم، لغة العرب توافقهم. واضح هذا إن شاء الله؟ طيب، هؤلاء المحرفة المعطلة استدلوا بقول السلف الثاني، فأرادوا أن يسيروا جميع كلمة استوى سواء كانت التي تعدت بعلى أو تعدت بإلى بمعنى قصد. الرحمن على العرش استوى قالوا على بمعنى إلى، على بمعنى إلى، وما هو الذي يناسب إلى؟ قصد وأقبل. فقالوا إذن الرحمن على العرش استوى أي قصد وكذلك أقبل إلى العرش، وليس معناه بأن الله تعالى ارتفع على العرش. فهذا القول منهم باطل، لأننا نبقي كلمة على بابها واستوى على بابها، وهذه هي لغة ماذا؟ العرب، هذه هي لغة العرب. قال أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري. فكلها تشغيب بالباطل، يعني تهيك، التشغيب بمعنى التهيك بالباطل، وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري، ماذا يريد هؤلاء المعطلة؟ ما معنى ليت شعري؟ ليتني أعلم. ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا، يعني المعطلة يضحكون من الأقوال أهل السنة، ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، يعني أين الله، يضحكون ويقولون هذا لا يجوز. ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه، أي عن ربه، بأين، حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء. وهذا في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن امتحنها وقال لها أين الله فقالت في السماء أو أشارت إلى السماء، قال لمعاوية اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. ولهذا بعض أهل العلم من حمل من أنكر الاستواء على العرش أو العلو بالكفر، حتم عليه بالكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإيمان على أو لهذه الجارية على هذا السؤال أين الله، فلما وافقت الواقع وقالت وأشارت في السماء كان ذلك دليل على إيمانها. والمخالف لذلك لا يكون مؤمنا. المخالف أي المنكر لاستواء الله تعالى على العرش لا يكون مؤمنا. قال وقد أجاب. نعم الوجه الثالث قلنا لها ثلاثة أوجه: باستوى إلى واستوى على، والثانية الثالثة ألا تتعدى بشيء، ألا تتعدى بشيء. قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده واستوى، فها هنا لم يقول استوى إلى ولا على، فها هنا يكون بمعنى الكمال والنضوج، يعني كمل ونضج. فإذا لم تتعدى بإلى ولا بعلى تكون بمعنى النضوج وبمعنى كذلك الكمال. قال بأين حين قال للجارية أين الله ورضي جوابها حين قالت في السماء وقد أجاب، كما قلنا في صحيح مسلم، هو في صحيح مسلم، وبعض المعطلة والمحرف اليوم ينكرون هذا الحديث ويضعفون هذا الحديث ويقولون هذا الحديث ما رواه إلا مسلم فقط، ثم يقولون بعد ذلك وما رواه مسلم إلا في كتاب الطهارة، إلا في كتاب الصلاة، نعم في كتاب الصلاة، ولم يأته في باب الإيمان ولا في كتاب ما يدل على الاعتقاد والتوحيد، وإنما أتى به في كتاب الصلاة، واستدلاله بذلك على أن هذه القطعة لا تصح، وهذا الكلام باطل بعيد. فكون مسلم رحمة الله تعالى عليه يضع هذا الحديث في كتاب الصلاة لمناسبة الحديث أو بعض ألفاظ الحديث لكتاب الصلاة، وأما أنه لا يرى بصحة هذا الحديث أو بهذه القطعة حين قال لها أين الله، فهذا كذب وافتراء منهم، هذا كذب وافتراء منهم. وأما قولهم بأن الحديث هذا لم يروه إلا مسلم فقط فهذا قول باطل كذلك، فقد رواه مالك وغيره، رواه مالك وغيره كما ذكر ذلك الذهبي رحمة الله عليه في العلو، يراجع مختصر العلو ففيه فائدة طيبة للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء الحديث، وحديث هذا حديث أبي رزين العقيلي حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين كان الله، فقال كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء. فهذا الحديث جاء من طريق يعلى ابن عطاء عن وكيع ابن حدث، ويقال حدث يقال بالحاء ويقال بالعين، حدث ويقال عدث، عن أبي رزين. ووكيع هذا مجهول، وكيع هذا مجهول، فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح. وكذلك كلمة عماء معناها بالمد، عماء بثبوت الهمزة مع المد تكون بمعنى السحاب، بمعنى السحاب. وعمى بالقصر من غير مد معناها العدم، معناها العدم. ولكن الحديث سواء كان بهذا أو هذا لا يصح، لا يصح، مع أن الحديث جاء بروايتين بالقصر وكذلك بالمد. قال ولم يروى عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال. وأما كون إثبات العلو فهذا متواتر، هذا متواتر وقد دلت عليه الكتاب، ودل عليه الكتاب والسنة، بل ذكر الذهبي ابن القيم أنه من الأدلة التي تدل على علو الله تعالى ألف دليل ويزيد على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يراجع بذلك النونية والصواعق. إن قصار ما يقوله المتحلق منهم في هذا الباب أن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. طيب، هذه العبارة عبارة الجهمية، هذه العبارة عبارة الجهمية، وهذه العبارة تسير على ثلاثة مراتب، على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أنهم يقولون بأن الله تعالى كان ولا مكان، أي كان ولا سماوات ولا أرض ولا عرش. ثم المرتبة الثانية خلق المكان، أي خلق العرش وخلق كذلك السماوات وخلق الأرض وغير ذلك. المرتبة الثالثة وهذه التي يرمون إليها وهي التي هي هدفهم، يقولون بعد ذلك: والآن الله على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش وقبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض. إذن ماذا يريدون بهذه العبارة؟ كان الله ولا مكان، ثم خلق المكان، ثم الآن هو على ما كان عليه قبل أن يخلق المكان. يريدون بذلك نفي العلو والاستواء على العرش، يريدون بذلك نفي العلو والاستواء على العرش. يقولون بأنه كان الله ولا مكان، أي ولا مخلوق، كان الله موجود وليس ثم مخلوق موجود معه. ثم بعد ذلك خلق الموجودات منها العرش وغير ذلك، ثم الآن بعد أن خلق العرش وغيره الآن هو على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش. إذن كيف كان قبل أن يخلق العرش؟ ليس مستويا على العرش، لأن العرش كان غير موجود ثم وجد، فالآن هو على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش. فواضح عبارتهم أنهم يريدون أن يقولوا به نفي الاستواء ونفي كذلك العلو. قال: أن الله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلقه وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. واضح هذه العبارة؟ واضح للكل أم نعيده؟ ما يواضح؟ طيب، الآن قلنا تسير على ثلاثة مراتب، احفظ هذه المراتب، تعرف هذه العبارة. المرتبة الأولى أنه كان الله موجود وليس ثم شيء موجود معه، لا سماوات ولا أرض ولا عرش. المرتبة الثانية خلق هذه الأشياء، الله تعالى بعد أن كانت هذه الأشياء معدومة خلقها، خلق العرش، خلق السماوات، خلق غير ذلك من الأمكنة. المرتبة الثالثة ما هي التي هي هدفهم؟ كان الله أن الله تعالى الآن هو في حالة على غير الحالة التي خلق فيها السماوات والأرض والعرش. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الله تعالى الآن حاله في مكان ليس على العرش وكذلك ليس في العلو، ليس في العرش ولا العلو، لأنه كان قبل خلق هذه الأشياء لم يكن مستويا على العرش ثم خلق العرش. طيب الآن هو على أي حال؟ هو على حال قبل أن يخلق ماذا؟ العرش، قبل أن يخلق العرش. إذن هذا فيه نفي ماذا؟ الاستواء على ماذا؟ على العرش، الاستواء على العرش. قال الشارح رحمه الله عليه: قال: فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ يعني لابد أن تفسر لنا ما معنى المكان الذي أنت الآن تطلقه، ما معنى كلمة مكان. قال: هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة، هي مخلوقة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. يعني إذا كان هذا الجهمي وهذا المعطل يريد بلفظ المكان المكان الوجودي، ما معنى المكان الوجودي؟ المكان الوجودي أي التي تحيط به الجهات الست، بمعنى آخر الأمكنة المخلوقة، الأمكنة المخلوقة. نقول له: هذا كلامك باطل، لأن السلف عندما يقول بأن الله تعالى في مكان ليس معناه أنه في السماوات، يعني تحيط به السماوات، ولا أنه كذلك في شيء من خلقه تحيط به هذه الأشياء من خلقه، بل أهل العلم والسلف عندما يقولون بأن الله تعالى في مكان يريدون بالمكان المكان العدمي. ما معنى المكان العدمي؟ أي المكان الذي لا تحيط به الجهات الست، أن الله تعالى هو الذي يحيط بالجهات الست وليس شيء من الجهات تحيط به. فهذا هو معنى قول السلف، كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مقدمة مختصر العلو، قال: إذا وجدت أحدا من السلف يقول بأن الله تعالى في مكان فليس المراد بالمكان المكان الوجودي أي المكان المخلوق التي تحيط به الجهات الست، وإنما المراد بقولهم الله تعالى في مكان أي في مكان عدمي. ما معنى في مكان عدمي؟ أي في مكان لا تحيط به الجهات الست، بل الله تعالى هو الذي يحيط بالمخلوقات جميعا سواء كان الجهات أو غير الجهات. فهذا الكلام من قولهم بأن المكان هاهنا المراد به المكان الوجودي الذي تحيط به الجهات الست، يقال لهم كلامكم باطل. لماذا؟ لأن السلف عندما قالوا بأن الله تعالى في مكان أرادوا بأنه في مكان عدمي وليس في مكان وجودي. واضح هذا الكلام؟ طيب، قالوا أما إذا أراد بها المكان العدمي، المكان العدمي كما سبق الذي لا تحيط به الجهات الست، المكان الخالي، المكان الفضاء الذي لا ليس فيه مخلوق، فالله تعالى في ذلك المكان. قال وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض أي ليس فيه شيء من خلقه، الذي هو خلاء محض ولا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. عبارة الجهمي ماذا قال؟ قال بأنه كان ولا مكان ثم خلق المكان. نقول له ماذا تريد بالمكان؟ إن أردت به المكان الوجودي سبق الكلام به، وإن أردت به المكان العدمي فكلامك باطل، لأننا لا نستطيع أن نقول للشيء المعدوم خلق الله المعدوم، خلق الله المعدوم، المعدوم لا يتعلق به خلق، فالعبارة عبارة الجهمي باطلة. لماذا؟ لأنه إن أراد به المكان العدمي فالمكان العدمي ليس بمخلوق. لماذا؟ لأنه عدم، والعدم ليس بمخلوق ولا يتعلق به الخلق، وإنما يتعلق به الخلق إذا صار موجودا. قال وما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، يعني لماذا لا وجود فيه لشيء من خلق الله، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى أي المعنى العدمي كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ يعني ليس هناك محذور أن نقول بأن الله في مكان عدمي، في مكان عدمي. ما معنى المكان العدمي؟ أي الذي لا تحيط به الجهات الست، وقد دلت الآيات والأحاديث بأن الله تعالى هو الذي يحيط بالجهات الست وبغيرها من المخلوقات. قال بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العصر، يعني وجود الزماني وجود السماوات وكذلك وجود العرش وغيرها من المخلوقات كان على الترتيب في الخلق. ما حكم من قال كانت الجارية مجنونة؟ لأن بعض الصوفية يقولون كانت معتوها. والله هم المجانين، هم المجانين بذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ويمتحنها وهي مجنونة، ثم يقول اعتقها فإنها مؤمنة ويحكم لها بالإيمان على هذا. طيب، وهذا الكلام الذي أتى به الشارح كان الله ولم يكن شيئا قبله، هذا من حديث عمران بن حصين وهو في صحيح البخاري، هذا الكلام الأخير في صحيح البخاري. طيب، إلى هنا على رسول الله. طيب يسمع أخوة، يسمع الصوت هذا في ميكروفون صح؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله طيب قال الشارع رحمة الله تعالى عليه قال قوله يا عيسى إلى آخر هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله. والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك. رافعك إلي يكون الضمير يعود إلى الله تعالى وهو الياء. قال فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخر لا معنى له. يعني هذا يرد كما سبق أن الأصل في الكلام حقيقته وظاهره وأن لا يؤول أو يؤول الكلام عن حقيقته وظاهره إلا بقرينة تدل على ذلك. فالله تعالى رفعه إليه فالضمير الياء يعود إلى ماذا الرب جل شأنه ولا يقال رحمتي ولا يقال إلى مكان ملائكتي إلى غير ذلك. قال لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وطلبه بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي إني متوفيك ورافعك إلي. قال وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية فحمله بعضهم على الموت. يعني حمل التوفي على الموت يا عيسى إني متوفيك أي مميتك. والأكثرون على أن المراد به النوم يعني منيمك. ولفظ التوفي يستعمل فيه يعني يستعمل في النوم يطلق التوفي ويراد به النوم الظاهر التوفي. قال يستعمل فيه أي يستعمل في النوم. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم أي ينيمكم. التوفي ها هنا بمعنى النوم. قال ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك يعني الرفع مقدم على التوفي على عكس ظاهر الآية أي مميتك بعد ذلك. والحق أنه عليه السلام رفع حيا وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. والقول الصحيح في التوفي هذه ثلاثة أقوال: القول الأول بمعنى الموت، والقول الثاني بمعنى النوم، والقول الثالث بأنه فيه تقديم وتأخير، ومرده إلى القول الثاني وهو الموت أو الأول الموت. لكن الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وغيره أن التوفي هاهنا بمعنى القبض، بمعنى القبض. تقول توفيته واستوفيت مالي أي بمعنى قبضته. فهذا هو الصحيح بأن التوفي المراد به هاهنا القبض وليس معناه الموت ولا معناه كذلك النوم. وقد جاء عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه في قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فقال الحسن رحمة الله تعالى عليه والله إنه الآن لحي والله إنه الآن لحي وإسناده صحيح. وعلى هذا أهل السنة والجماعة أن عيسى لا يزال حيا حتى ينزل كما جاء في الحديث الصحيح يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكثر